أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. احنا فيما يخص شرح قطر الندى وبل الصدى وصلنا إلى الأضمار أن بعد واو المعية، وهو المسألة الرابعة، بل المسألة الرابعة وهي أضمار أن بعد واو المعية، وبها نختم كلامنا عن ماذا؟ حروف النصب، حروف النصب طبعا. بل في المسألة الرابعة وهو أضمار أن بعد واو المعية، طبعا كذلك كما عودناكم نحن نشرح المطلب ثم بعد ذلك نطبقه على الكتاب، وكذلك نعرب ما موجود من آيات قرآنية في المتن في في في الكتاب. طبعا أضمار أن بعد واو المعية شرطه الشرط أضمار أن بعد واو المعية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل، كما في ما تقدم من أضمار أن بعد فاء السببية. أضمار أن بعد فاء السببية في المسألة الثالثة قلنا أن تكون مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل، كذلك في أضمار أن بعد واو المعية كذلك شرطها أن تكون مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل. شوفوا المثال الذي ذكره ابن هشام في الكتاب، مثال على النفي المحض: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ما يعلم الصابرين. ولما هنا نفي، بلي هنا نفي. ولما تقدم هذه الواو التي هي واو المعية، تعرفون بعد واو المعية يعني واو المصاحبة، بل واو المعية هي واو المصاحبة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، بل ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم، هذه الواو تسمى بلي واو المعية، وبعد هذه الواو أن مضمر وجوبا، ولذا يعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد واو المعية، وواو المعية سبقها نفي محض. بلي هذا فيما يتعلق بالنفي المحض. كذلك طلب بالفعل مثل قوله تبارك وتعالى: يا ليتنا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون. ونكون هنا هذه الواو واو المعية طبعا، بل هنا الواو واو المعية، ويكون ونكون طبعا فعل مضارع منصوب بأن المصدرية المضمرة وجوبا بعد واو المعية. بل وقد تقدمها وقد تقدم هذه الواو طلب بالفعل: يا ليتنا، بل يا ليتنا تأملت، بل يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل كذلك الاستفهام، كذلك الاستفهام الذي هو ألم أكو جاركم ويكون، ويكون واو المعية هنا، ويكون هذه واو واو المعية، ويكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية، وقد مضى بل مولانا العزيز بعد، فإذا فعل مضارع طبعا يكون بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. في جواب الاستفهام، في جواب الاستفهام الإنكاري، بل في جواب الاستفهام الإنكاري، لأن الطلب يشمل الأمر ويشمل النهي ويشمل التمني، في جواب الاستفهام الإنكار المدلول عليه بالهمزة في قوله ألم أكو جاركم، بل ألم أكو جاركم، تأملت بل، وكذلك النهي طبعا لا تنهى عن خلق وتأتي، بل وتأتي، الشاهد هنا وتأتي حيث نصب وتأتي بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. في جواب النهي، في جواب النهي المدلول عليه بقوله لا تنهى، شايفت أملت بلي بلي مولانا العزيز. هذا المقطع نكمله وأكو فرد بعد قليل في قضية النهي، وهو قوله لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، هذه شوية بها كلام نخلص هذا مقدمة المسألة الرابعة، ثم نأتي على هذا آخر المطلب. بل المسألة الرابعة نطبق الآن، المسألة الرابعة بعد واو المعية، إذا كانت مسبوقة، إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكره، شنو قدمنا ذكره؟ وهو إذا تقدم هذه الواو نفي محض أو طلب بالفعل، مثال ذلك قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هذه في سورة آل عمران، ويعلم الصابرين، تأملوا بإعراب هذه الآية، ولما الواو طبعا واو الحال حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لما حرف نفي وجزم وقلب، نفي يعني ينفي، جزم يعني يجزم الفعل الذي بعده، وقلب يعني يقلب المعنى من المضارع إلى المضي، بلي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يعلم فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم لأنه لم يجزم كما قلنا. خب لعلك الآن تقول هنا الميم محركة، يعلم الله، هنا لالتقاء الساكنين حركت الميم ولما يعلم الله، فإذا هذه الميم محركة، حركناها ليش؟ لأنه ميم ساكن، الألف ساكن، التقاء الساكنين قبيح طبعا، لذا حركت الميم، حركت الميم، ولذا صارت ولما يعلم الله، بل الله، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، لفظ الجلالة فاعل، الله فاعل، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، تأملت يعلم الله الذين، بل الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، الذين مفعول به، بل مفعول به، نعم مفعول به، جاهدوا واضحة، جاهدوا فعل ماضي طبعا، فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، بل والألف فارقة، والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل له من الإعراب. منكم جار ومجرور واضح بلي ويعلم ويعلم هذا الشاهد مالتنا ويعلم تأملوا بلي هذا الشاهد ويعلم الواو هنا واو المعية يسمونها بلي ما هو المصاحبة يعني واو المعية يعني واو المصاحبة مبني على الفتح لا محل لهم الإعراب. ويعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية. إذن يعلم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره بأن مضمر بعد واو المعية يعني وأن يعلم الصابرين ولكن مضمر وجوبا بل مولانا العزيز. والفاعل طبعا ضمير مستتر هو بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز. الصابرين طبعا مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم بلي بلي مولانا العزيم عزيز بلي. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا طلب بالفعل هنا طلب بالفعل بل يا ليتنا طلب هنا بل الشاهد هنا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون واو هنا واو المعية واللي بعد الواو المعية نكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو وقد سبقها طلب بل طلب بل طلب بالتمني طبعا بل. نعرف هذه الآية كذلك يا ليتنا يا حرف تنبيه مبني على السكون لا محله من الإعراب. ليتنا ليت حرف تمني ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ليت حرف تمني ونصب ونصب طبعا وناء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم ليت. فإذا ليت من الأحرف المشبهة بالفعل طبعا ليت والناء اسم ليت الناء اسم ليت الناء اسم ليت بلي. ويجوز أن تكون يا حرف نداء بلي مولانا العزيز ويجوز أن تكون يا حرف نداء والمنادى محذوف تقديره يا قوم ليتنا هكذا بلي. نرد نرد فعل مضارع مبني للمجهول بلي بلي مولانا العزيز. ونائب الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن نرد نحن يعني بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي. يوجد شاهد يوجد شاهد آخر في هذه الآية يا ليتنا نرد ولا نكذب بلي. هنا كذلك الواو بلي الواو هنا واو المعية كذلك واو المعية. يوجد شاهد آخر في هذه الآية مو فقط ونكون من المؤمنين لا هنا كذلك بلي والواو واو المعية بلي. لا حرف نفي مبني على السكون لا محله من الإعراب. نكذب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن بلي. والمصدر المؤول من أن وما بعدها معطوف على بلي مصدر متوهم. والتقدير يا ليتنا يا ليتنا لنا رد وانتفاء تكذيب والكون من المؤمنين بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي. فإذا الشاهد الأول في هذه الآية ولا نكذب فإذا الواو واو المعية لا نافية نكذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. بآيات الباء حرف جر، آيات اسم مجرور وهو مضاف، وربنا مضاف إليه وهو مضاف، والناء مضاف إليه طبعا. والواو هنا الواو الثانية عطف على الواو الأولى، هم واو معية، بلي الواو الثانية، ونكون الواو معطوفة على الواو الأولى فتكون واو المعية، ونكون تكون معطوفة على نكذب، بلي نكون فعل مضارع، فعل مضارع، فعل مضارع، فعل مضارع، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. واسم نكون، نكون نكون اسم نكون ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، نحن يعني بلي بلي مولانا العزيز. من المؤمنين جار ومجرور، فتكون تكون خبر لنكون. فإذا في الحقيقة في هذه الآية هناك الشاهد الأول هو ولا نكذب، هذه واو، واو المعية. والواو الثانية ونكون من المؤمنين طبعا معطوفة على الواو الأولى التي هي واو المعية. بل في قراءة حمزة وابن عامر وحفص، وقال الشاعر ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. في هذا طبعا البيت كما تعرفون إلى إعراب، إلى إعراب في الهامش في الحاشية، بل ولذلك لا نعرف البيت مال الشعر. بلي فإذا الشاهد في هذا ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. بلي بلي هنا معنى هذا البيت يوبخ الحقيقة بهذا البيت آل الزبرقان، ويقول لهم كنت مواليا لكم نازلا في حماكم، وكان بيني وبينكم الألفة، ثم أنا ابتعدت عنكم في الحقيقة باعتبار أنتم لستم أهلا للمودة والجوار. بلي إذن ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، ويكون هنا واو المعية، هنا الواو واو المعية، ويكون فيكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية، وقد سبقه استفهام، بلي وقد سبقه، بلي مولانا العزيز، وقد سبقه، وقد سبقه استفهام إنكاري ألم أكو جاركم، بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فهنا هذه الواو واو المعية، ألم أكو جاركم ويكون، فيكون يكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية، وقد سبقت، سبق الواو استفهام، استفهام بلي ألم أكو جاركم. بلي وقال آخر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. طبعا هذه بيت لي كما قيل لأبي الأسود الدؤلي، بلي بلي توجد معه أبيات كثيرة، يا أيها الرجل المعلم غيره أن لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وأكو أبيات توجد، المهم البيت اللي فيه شاهد هو لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فإذا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. وتأتي هنا الشاهد، هنا الشاهد لهذا البيت. وتأتي الواو هنا واو المعية، وتأتي فعل مضارع، تأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية. بل وقد سبق واو المعية شنو؟ وقد سبق واو المعية نهي لا تنهى. بل لا تنهى، بل وقد سبق واو المعية لا الناهية، بل في جواب النهي المدلول عليه بقوله لا تنهى. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، ولا تنهى وألم أكو ويا ليتنا، هذه كلها طلب بالفعل، يعني طلب بالفعل ينقسم إلى تمني واستفهام ونهي وما شابه ذلك. بل الآن كما قلنا لكم يوجد مطلب في النهي، يوجد مطلب في النهي ولكن شوية دقيق، شوية دقيق، ولذا أخرته حتى يكون واضح لديكم. وهي هذه الجملة، وهي هذه الجملة، وهي هذه الجملة: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. بلي طبعا نهي هنا هم طلب بالفعل، طلب لا تأكل، لا الناهية، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. هنا هذه الواو شنو؟ مرة الواو تكون استئنافية، مرة الواو في الحقيقة تكون عاطفة، مرة الواو تكون واو المعية. تأملت مرة الواو تكون استئنافية، مرة الواو لا تأكل السمك وتشرب، مرة تكون هذه استئنافية، بلي، ومرة تكون عطف، ومرة تكون واو معية. بلي احنا هذه الحالات الثلاثة نشرحها. لا تأكل السمك، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. الواو هنا شنو؟ الواو هنا استئنافية، يعني يقول له لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن. شايف؟ فإذا واو هنا إذا صارت استئنافية تشرب شماذا تكون؟ تكون مرفوعة، وتشرب، وتشرب اللبن. بلي فهنا ترفع تشرب اللبن. بلي بلي فهنا الواو استئنافية، يعني هنا ترفع تشرب. لماذا؟ لأن هنا الواو استئنافية. بلي ومرة تكون عطف، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، وتشرب اللبن. بلي لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هنا عطف، فالواو هنا عطف، فتشرب شو تصير؟ مجزومة، يعني ينهاك عن تناول الاثنين، ينهاك عن تناول الاثنين، هم لا تأكل السمك وهم لا تشرب شنو؟ اللبن. لا تأكل السمك نهي وتشرب اللبن، هذه الحالة الثانية، هنا الواو عاطفة. الحالة الثالثة: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، وتشرب اللبن. لا تأكل السمكة، الطلب بالفعل، وتشرب وتشرب، هذه الواو شي يسمونه هنا الواو واو المعية، هنا تشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، وقد سبقها طلب بالفعل وهو لا تأكل. هنا النهي عن الجمع بينهما، فاغتنموا. بل نطبق هذه العبارة الأخيرة، أخرتها لما فيها من دقة، وتقول لا تأكل السمكة، لا تأكل السمكة، لا تأكل هي لا تأكل، ولكن احنا حركنا لا تأكل السمكة، لماذا؟ بعد واضح صار عندكم، حتى لا يلتقي ساكنان، لا يلتقي ساكنان، لا تأكل السمكة، بلي حتى لا يلتقي ساكنان، بلي مولانا العزيز، وهكذا بلي مولانا العزيز، لا تأكل السمكة، فلا تأكل لا الناهية، تأكل فعل مضارع مجزوم. ليش حركناه؟ لأنه يلتقي ساكن بساكن، اللام ساكن والألف اللي مال السمك ساكن، فحركنا اللام لالتقاء الساكنين، حركنا اللام لا تأكل السمكة، بعد تأكل أنت السمك مفعول به، وتشرب اللبن، وتشرب اللبن، اللبن واضح صار الواو هنا واو الواو المعية، تشرب فعل مضارع، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية وقد سبقها لا الناهية، بل لا تأكل وتشرب، ولا تشرب أنت فعل فاعل أنت اللبن مفعول به، فتنصب تشرب، تأملوا تأملوا بالكلام، فتنصب تشرب، إذا قصدت النهي عن الجمع بينهما، فتنصب تشرب، لكن متى؟ إذا قصدت النهي عن الجمع بينهما. زين، هذه أولا، انتبهوا معي لأن العبارة دقيقة. بلي، وتجزم وتشرب، هيك تسويها، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، وتجزم إذا قصدت النهي عن أكل كل واحد منهما. فشو تصير هنا؟ فصير عطف، بلي فصير الواو هنا واو عاطفة، وتجزم إذا قصدت النهي عن كل واحد منهما، عن كل واحد منهما، أي لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. فشو تصير هنا؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، فصير هنا في الحقيقة عاطفة، فصير عاطفة، بلي فصير عاطفة، هذه الواو صير عاطفة، وترفع لا تأكل السمكة وتشرب، وتشرب اللبن، وترفع إذا نهيت عن الأول، نهيت عن الأول وأبحت الثاني، يعني لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن، أي لا تأكل السمكة ولك شرب اللبن. بل فصير هنا الواو واو استئنافية في الحقيقة، بل فصير الواو استئنافية، بل فهنا الواو واو استئنافية، فلا تأكل السمك ولكن شنو؟ لك شرب اللبن. تأملتوا؟ إذن في الحقيقة انتهينا، انتهينا من ماذا؟ انتهينا من نواصب الفعل المضارع. بقي علينا أن نطبق الأصل، بل نطبق الأصل، بل الأصل. قال وبأن المصدرية، وبأن المصدرية ظاهرة، يعني ينصب الفعل المضارع بأن المصدرية ظاهرة، نحو أن يغفر لي، وإحنا طبقنا هذه الأشياء وهذه ظاهرة، أن يغفر أنها هنا أن مصدرية ناصبة، يغفر لي فعل مضارع منصوب لي جار ومجرور. زين، ما لم تسبق، ما لم تسبق بعلم، ما لم تسبق بعلم، إذا سبقت بعلم ما تصير هذه الأن مصدرية، فإنما تصير مخففة من الثقيلة. بل ما لم تسبق بعلم النحو علم أن سيكون، علم بعد، بل سبق إن علم، فتكون هذه أن ليست مصدرية ناصبة، وإنما تكون مخففة من الثقيلة. بل ما لم تسبق بعلم النحو علم أن سيكون منكم مرضى، فإن سبق سبقت بظن، هذه الأن إذا سبقت بظن فوجهان، يعني يجوز لك الرفع ويجوز لك ماذا؟ ويجوز لك الناصب، ويجوز لك الناصب. بل نحو وحسبوا أن لا تكون، وتقدر تقول وحسبوا أن لا تكون فتنة. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل ومضمرة، ومضمرة يعني وأن المصدرية تنصب المضارع حال كونها مضمرة. بل مطلب جديد، هذا دخلنا في مطلب جديد، بل تأملوا دقة فيه، لأنه الأصل دائما يكون مسبوك. بل لأن تعرفون صار لناش كم يوم، مش كم درس في هذا الحرف الأخير من الحروف النصب، نصب الفعل المضارع، يعني وأن المصدرية تنصب المضارع حالة كونها أن مضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق، بل مسبوق باسم خالص، نحو أخذنا هذا، ولبس عباءة وتقره، وتقره هنا شنو؟ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد واو قد سبقها اسم خالص وهو لبس. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل والتقدير ولبس، بل عباءة وأن تقر عيني، بل بل مولانا العزيز، بل وبعد اللام، وبعد ماذا؟ وبعد اللام، بل وبعد اللام، وبعد اللام، وبعد اللام، يعني ينصب يعني الفعل المضارع بعد اللام. بل مولانا العزيز، لتبين للناس، لتبين للناس، يعني أن تقع بعد لام الجر، سواء كانت للتعليل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، وبعد اللام نحو لتبين للناس، هنا كذلك شنو؟ هنا تضمر جوازا، تضمر جوازا بعد فصير لتبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، بعد اللام، إلا في نحو لئلا يعلم، لئلا يعلم ولئلا يكون للناس، فهنا تظهر، تظهر أن، لأنه لئلا هي أصلها أن لا، بلي بلي أصلها أن لا، فتظهر لا غير. بلي مولانا العزيز، ونحو وما كان الله ليعذبهم، فتضمر لا غير، تضمر ما يصير تظهر فتضمر. وما كان الله ليعذبهم. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل وما كان الله ليعذبهم فتضمر. وطبعا اضمار جائز هنا لا غير، كاضمار يا بعد حتى. كإضمارها بعد حتى، بلي بلي مولانا العزيز بعد حتى إذا كان الفعل مستقبلا. بلي بلي مولانا العزيز فتضمر لا غير، كإضمارها بعد حتى. نعم بلي. وما كان الله ليعذبهم فتضمر، هنا الإضمار واجب طبعا. وما كان الله ليعذبهم إضمار واجب، هنا إضمار واجب ليعذبهم، لأنه هنا لام الجحود. فتضمر لا غير كإضمارها بعد حتى. كيف إن بعد حتى يكون الإضمار واجب؟ بل إذا كان الفعل مستقبلا حتى، نحو حتى يرجع إلينا موسى، هنا الإضمار طبعا واجب، وقد أخذنا هذا المطلب مفصلا في حينه. وبعد أو، وبعد أو هم يكون إضمار واجب، لأن بعد أو هذه أو التي بمعنى إلى، أو التي بمعنى إلا. وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، يعني إلا أن تستقيما. بلي بلي مولانا العزيز. وبعد فاء السببية، بلي أو واو المعية، هذا كل إضمار واجب، مسبوقتين بعد فاء السببية وواو المعية بنفي محض أو طلب بالفعل، نحو لا يقضى عليهم فيموتوا، هذه هنا فاء السببية. ويعلم الصابرين واو المعية، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، طبعا هنا فاء السببية. ولا تأكل السمك وتشرب اللبن، هنا هذه الواو واو المعية. بلي انتهينا من الحرف الرابع عن المصدرية، وسوف إن شاء الله في الدرس القادم نأتي إلى جزم الفعل المضارع. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.